به أوليت عاطفة الرب أحب الحبيب المصطفى غاية الحب إسلام وطن أحني به أوليت عاطفة الرب عرفت به نفسي علمت حقائقا علت عن مقام العقل من حضوة الغيب عرفت به نفسي علمت حقائقا علت عن مقام العقل من حضوة الغيب فداك رسول الله روحي وكيف لا ولولاك روحي لم تنل نعمة الحبيب المصطفى غاية الحب لأني به وليت عاطفة الرب www.islamwatan.com.